بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في جواب سؤال: ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها غائبة؟ قال الجواب: القول بأن الأمة الإسلامية غائبة يلزم منه تكفير الدول الإسلامية كلها، لأن معناه ليس هناك دولة إسلامية، وهذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فمهما كثر الضلال والاختلاف والكفر فلا بد من بقاء هذه الطائفة المسلمة، فليس هناك غياب للأمة الإسلامية والحمد لله. ولا يشترط في المجتمع الإسلامي أو في هذه الطائفة المنصورة خلوها من المعاصي، لأن المعاصي وجدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، لكنها كانت تقاوم وتنكر. يقول في جواب سؤال: ما رأيكم في كتاب القطبية وهل تنصح بقراءته؟ وهل كتب الردود من منهج السلف رحمهم الله؟ وهذا الكتاب القطبية ألفه شخص وأبهم عن اسمه في ذلك الوقت لقوة السرورية في ذلك الوقت، فخشي على نفسه، ذكر فضائحهم وأقوالهم من الأشرطة ومن المجلات. قال الجواب: الرد على المخالف سنة السلف، فالسلف يردون على المخالفين، وهذه كتبهم موجودة: رد الإمام أحمد على الزنادقة والمبتدعة، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية على الفلاسفة وعلى علماء الكلام وعلى الصوفية وعلى القبوريين، ورد الإمام ابن القيم، وكثير من الأئمة ردوا على المخالفين من أجل بيان الحق وإظهار الحق للناس حتى لا تضل الأمة وتتبع المخطئين والمخالفين، وهذا من النصيحة للأمة. أما كتاب القطبية وغيره من الكتب فما كان فيه من صواب وصدق فلا بد من الأخذ به. فإذا كان الذين يردون على المخالفين ينقلون كلام الشخص المخالف من كتابه أو من شريطه ويعينون الكتب أو الأشرطة بالصفحة والجزء والكلام الذي نقلوه خطأ بين، فما المانع من الرد عليه من أجل نصيحة الناس؟ ليس القصد تنقص الأشخاص، إنما القصد النصيحة للناس والبيان للناس. فما دام كتاب القطبية أو غيره لم يذكر كذبا على أحد، وإنما ينقل من كلام المخالفين بنصه ولم ينقله بمعناه أو باختصار مخل، وإنما نقله بنصه وعين الجزء الذي قيل فيه والصفحة التي قيل فيها بل والسطر الذي قيل فيه والسطر الذي قيل فيه، فماذا عليه؟ أما كوننا نتكتم على الناس ونغرر بالناس ونقول اتركوا هذه الكتب بأيدي الشباب وبأيدي الناس وفيها السموم وفيها الأخطاء، فهذا من الغش للأمة ولا يجوز هذا. لا بد من البيان، لا بد من النصيحة، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كتب الردود موجودة من قديم الزمان، وما عابها أحد ولا انتقدها أحد، الحمد لله. لا بد من البيان. والكتاب موضوعه بيان ضلالات سيد قطب ومن اتبعه من السرورية محمد بن سرور زين العابدين ومن سلك مسلكهم كسلمان العودة وسفر الحواري ومن أشبههم. قال في جواب السؤال 34: يلاحظ على بعض الشباب في هذه الآونة الأخيرة إهمالهم وزهدهم في تعلم العقيدة ومدارستها والاهتمام بها وانشغالهم بأمور أخرى، فما هو توجيهكم لمثل هؤلاء الشباب؟ قال بعد الحمد والثناء على الله جل وعلا: إني أنصح للشباب وغيرهم من المسلمين أن يهتموا بالعقيدة أولا وقبل كل شيء، لأن العقيدة هي الأصل التي تبنى عليه جميع الأعمال قبولا وردا. فإذا كانت العقيدة صحيحة موافقة لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن سائر الأعمال تقبل إذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله تعالى وموافقة لما شرع الله ورسوله. وإذا كانت العقيدة فاسدة أو كانت ضالة مبنية على العوائد، عوائد يعني جمعاته على ما اعتاده الناس، مبنية على العوائد وتقليد الآباء والأجداد، أو كانت عقيدة شركية، فإن الأعمال مردودة لا يقبل منها شيء ولو كان صاحبها مخلصا وقاصدا بها وجه الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كانت أعمالا خالصة لوجهه الكريم وصوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يريد النجاة لنفسه ويريد قبول أعماله ويريد أن يكون مسلما حقا، فعليه أن يعتني بالعقيدة، فأن يعرف العقيدة الصحيحة وما يضادها وما يناقضها حتى يبني أعماله عليها، وذلك لا يكون إلا بتعلمها من أهل العلم وأهل البصيرة الذين تلقوها عن سلف هذه الأمة. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمة قال فيها: باب العمل قبل القول والعلم قبل القول والعمل. وساق هذه الآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرتب السلامة من الخسارة على مسائل أربع: المسألة الأولى الإيمان، ويعني الاعتقاد الصحيح. المسألة الثانية العمل الصالح والأقوال الصالحة، وعطف الأقوال الصالحة والأعمال الصالحة على الإيمان مع أنها جزء منه من باب عطف الخاص على العام، لأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإنما عطفها عليه اهتماما بها. يشير إلى الرد على المرجئة الذين قالوا الأعمال ليست من الإيمان وإنما زائدة على الإيمان، هذا كلام باطل رده السلف، وأن الأعمال من الإيمان مسألة معروفة في العقيدة وأدلتها كثيرة جدا. والمسألة الثالثة تواصوا بالحق، يعني دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولما اعتنوا بأنفسهم أولا وعرفوا الطريق دعوا غيرهم إلى ذلك، لأن المسلم مكلف بدعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصوا بالصبر، هذه هي المسألة الرابعة، وهي الصبر على ما يلاقونه في سبيل ذلك من التعب والمشقة. فلا سعادة لمسلم إلا إذا حقق هذه المسائل الأربع. أما الاهتمام بالثقافات العامة والأمور الصحفية وأقوال الناس وما يدور في العالم، فهذه إنما يطلع الإنسان عليها بعدما يحقق التوحيد ويحقق العقيدة، ويطلع على هذه الأمور من أجل أن يعرف الخير من الشر، ومن أجل أن يحذر مما يدور في الساحة من شرور ودعايات مضللة. لكن هذا بعدما يتسلح بالعلم ويتسلح بالإيمان بالله ورسوله. هذا تنبيه جميل. أما أن يذهب ويقرأ في ويطالع في الأحداث بدون علم، قد يوقعه ذلك في الاغترار ببعض الضلالات ومتابعة ذلك، ويترك السنة والثبات على السنة بسبب أنه لم يتسلح بالعلم. أما أن يدخل في مجالات الثقافة والأمور الصحفية وأمور السياسة وهو على غير علم بعقيدته وعلى غير علم بأمور دينه، فإن هذا لا ينفعه شيئا، بل هذا يشتغل بما لا فائدة له منه، ولا يستطيع أن يميز الحق من الباطل. فكثير ممن جهلوا العقيدة واعتنوا بمثل هذه الأمور ضلوا وأضلوا، ولبسوا على الناس بسبب أنهم ليس عندهم بصيرة وليس عندهم علم يميزون به بين الضار والنافع، وما يؤخذ وما يترك، وكيف تعالج الأمور. فبذلك حصل الخلل وحصل اللبس عند كثير منهم، لأنهم دخلوا في مجالات الثقافة ومجالات السياسة من غير أن يكون عندهم علم بعقيدتهم وبصيرة من دينهم، فحسبوا الحق باطلا والباطل حقا. وقال في جواب السؤال: لقد أعرض أولئك الشباب عن قراءة كتب السلف الصالح التي تصحح العقيدة ككتاب السنة لابن أبي عاصم وغيرها التي توضح منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من السنة وأهلها والبدع وأهلها، وانشغلوا بالقراءة لمن يسمون بالمفكرين والدعاة الذين يوجد في كلامهم ما يناقض كتب السلف ويقرر خلافها، فبماذا توجهون هؤلاء الشباب؟ وما هي الكتب السلفية التي تنصحونهم بقراءتها وبناء العقيدة الصحيحة وبناء العقيدة وتصحيحها عليها؟ قال: الجواب: لما عرفنا أنه يجب العناية بالعقيدة وتعلمها وتعلم ما يجب على الإنسان نحوها، فإنه يأتي السؤال: ما هي المصادر التي تؤخذ منها العقيدة؟ ومن هم الذين نتلقى عنهم هذه العقيدة؟ المصادر التي تؤخذ عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان منها هي الكتاب والسنة ومنهج السلف، فإن القرآن قد بيّن العقيدة بيانا شافيا، وبيّن ما يخالفها وما يضادها وما يخل بها، وشخص كل الأمراض التي تخل بها. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته ودعوته وأحاديثه، وكذلك السلف الصالح الصحابة والتابعون وأتباع التابعين من القرون المفضلة، قد اعتنوا بتفسير القرآن وشرح السنة وبيان العقيدة الصحيحة وتبيينها للناس. فيرجع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كلام السلف الصالح، وهو مدون ومحفوظ في كتب التفسير وشروح الحديث، ومدون أيضا بشكل خاص في كتب العقائد. وأما من يتلقى عنهم العقيدة فهم أهل التوحيد وعلماء التوحيد الذين درسوا هذه العقيدة دراسة وافية وتفقهوا فيها، وهم متوفرون ولله الحمد خصوصا في هذه البلاد، بلاد التوحيد. فإن علماء هذه البلاد على وجه الخصوص وعلماء المسلمين المستقيمين على وجه العموم لهم عناية بعقيدة التوحيد يدرسونها ويفهمونها ويوضحونها للناس ويدعون إليها. فالرجوع إلى أهل التوحيد وإلى علماء التوحيد الذين سلمت عقيدتهم وصفت هم الذين تؤخذ عنهم عقيدة التوحيد. أما الانصراف عن العقيدة إلى كتب الثقافات العامة والأفكار المستوردة من هنا وهناك فهذه لا تغني شيئا، وهي كما يقول القائل لحم جمل غث فوق جبل وعر، لا هو سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. وهذه كتب لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها، ولكن من تضلع بعلوم التوحيد وعلوم العقيدة والعلوم الشرعية وأراد أن يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن هداه للعقيدة الصحيحة وحرمها وحرم نعم وأراد أن يطلع عليها من باب معرفة نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بأن هداه للعقيدة الصحيحة وحرم هؤلاء الذين انشغلوا بالقيل والقال وملأوا الكتب والصحف بالكلام الذي لا طائل تحته وشره أكثر من خيره، فهذا لا بأس به على أن لا ينشغل عن قراءة ما يفيد. فلا يجوز لطالب العلم والمبتدئ بالخصوص أن يشتغل بهذه الكتب، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تأخذ الوقت وتشتت الفكرة وتضيع الزمان على الإنسان. فالواجب على الإنسان أن يختار الكتب النافعة والكتب المفيدة والكتب التي تعتني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتشرح فهم السلف الصالح لها. فالعلم ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. والحمد لله دور الحديث تدرس الكتب النافعة لأهل السنة والجماعة، دور حديث أهل السنة والجماعة، ومن ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الإمام ابن القيم وكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا قبلهم صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة. فالحمد لله كتب نافعة، وكذلك التفسير للقرآن العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.